الرحمن الرحيم فيه مسائل الأولى بيوتا بيوتا كروي نجابك مثل أغرسي باتي ثانيتي سمت أولا ما هي مساجدة بقنا زين برسانيتا كفتر هيا فيه مسائل الأولى من كان تقبل جرى قياما كررتا بسيس وهم أحياء حال إنسان جروتا هني ورد قياما كررتا بس من شرار الناس بدون مرة إنسان لا قياما كررتا بس شرار سهورا ربي ورسي وإسكي سال لكاولا بورا أكي سلسلين سيطار ركو قياما زنسان إذا كنتبو ديشن نلاما قياما دونسان فيه مسائل باب دبر خنا كيسا مسألة عليه باب دبر خنا الروان كده تمواه كجرا الأولى تدرا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول لربي دبته عليه الصلاة والسلام في من بنى مسجدا في من بنى مسجدا مسجد جاري كيسا يعبد الله فيه يعبد الله مسجد سنكيسا الله كذبرا عند قبر رجل صالح قبرين مغاري جرتنا مسجد جاهل مسجد سنكيسة ربين قبرم مال جاني ورثا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اميره ولو صحت نية الفاعل كل اللي فاته نية نيان الفاعل مسجد سنزله ان ربي في الليل جاري يقوم قبري برت جارم يشوف مجرم أي ذكر أنهم شرار الخلق ورسم بدوء مآته لبس نبيين عند الله رب برد ولعنهم على ذلك إسان أبارل قبل الرد قرتي مسجد جارو سن الردية سنت الرافلة تمتف الثانية مسألة لمو مسائل درسي دبرغن الرافلة تمتر النهي عن التماثيل النهي توت دبر عن التماثيل فتوان الرد وغلظ الأمر في ذلك وغلظ جبين أمري لا في ذلك فتو غيست أي صوري لقوله وصوروا فيه تلك الصور فتو ليأتي قرتسا كيسا كاسا كنائسا كيسا أو مثلا من جن وغلظ الأمر بقوله أمري إيسان جبيس نبي أولئك شرار الخلق عند الله جدتو سني هي الثالثة أنا أبو قرتي قبري رتما ستنيني جارمو فتو لن كافم تويت وان كنا اخيرا ديمي ديمي ما شركي تنما جيسا فيا الثالثة مسألة تدفع مسائل درسي دبري الرافلة تمتر العدرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم لا روجر ان تلو رسول لهم غغه دان غغه جيست في ذلك زنكيست قبري رت بسيدة يارو زنكيست كيف بيّن لهم هذا أولا كيف يده حكم التكيزاني بيّنت كان درت أولا هذا أولا قال ثم قبل موته بخمس كيف بيّن لهم هذا مسين قبل ذات جارم لقيته فطول نمان كافمتو أول أمري التكت بيّنتي في ثم قبل موته بخمس إغنى دوائزات درت بلتين شنين إن دوه بلتين شنكاف تلي هم دور بيّنتي سن ردي في نبيين قال ما قال وانجر سنجر ثم لما كان السياق إيقنا وقم تهل في السياق سكرا دعا كيزت قوة تهل لم يكتفي بما تقدم إنجيب فنة نبيين بما تقدم وانا كدورة دبر قرص أكدورة دبر تنجيب فنة ويتسكرا دعا سين اللي تدبئي قرصي بيا على فلا تتخذوا القبور فإني أنهاكم عن ذلك يدين أي إنه بالغ في النهي هونغا غيدانغا غيدين دوو غيسات عن العبادة عند القبور أبريوان أولو تبرت ربي قبر ورا دوو غيسات دانغا غي فذمني الرب الذين يبنون المساجد على قبور أنبيائه ورا أولا أنبيو تسامير رت مسجد جارو الرب ويصورون صورهم ورا فوتو جراكاس أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إدامي كان الرب سون كنان ثم قبل موتي بخمس ليالي إيجانا لك أول أمري ببدي قرص أول أمري تنجي فنن دو إيجات إن درت بتيشاني بتيشانا تين دو نهان اتخاذ القبور مساجد قبر ون معلي صلاة ذات بس ورادو مسائل تاتبة الرادو كما في حديث جندب أقمدين جندب كيسا سفتي إيجا أمالي من اللي دوب ديما قبري إيسا غنار قمتيا قبري إيسا اللي أماني مسجدا تاتبا ثم لما كان في السياق إيغانا اللي أتبرا دبره ذلك إيغا سكراد واتي سين اللي نها عنه الرادو كما في حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم كزين جت ثانية الرابعة دو الرابعة مسألة نفرقها مسائل درسي دبري زافلة ترى نهيه عن فعله عند قبره عن فعله نهيه قو نبيه دبري عن فعله عن فعله عند قبره قبل أن يزال القبر عن فعله وان سندل قورة ثم نفيد الرتجار عند قبره قبره سابرت قبل أن يوجد القبر قبره نور قم نورت أدوين نوجه أولا ما قبره ساتون أرقمين إرادو لقولها يحذر ما صنعوا وأوري سندرا كفورا بيوتات دلق أمت في سداد كسان جنة أكا قبر إسات تقرين دلق الخامسة مسألة شنفة مسائل درسي دبرخان الرافضة تمسر أنه من سنن اليهود والنصارى أرى يهود أفنصارى الرأي مالين في قبور أنبيائهم أولا بيوت إساني كيست وانسان دلقان الرأي قبر رت مسجد جاروكم أي لقوله قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا جنة خلا يهود أفنصارى أتيان قبرين مبودا يولم مسجد الرت جارون هرى إسلام من فوق نعم السادسة يافا لعنه إياهم على ذلك لعنه عبارو نبييت فلتهم إياهم لو يهود أفنصارى على ذلك أبري أنبيوتا مسيدة تازفات الرد أي لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد ديمره نمي قبري إنما قد أردت مسيدة جارمين أبار مايس أبارو لندن ده كنافو نبيين يهود أفنصارى أبارش ورد قبري أنبيوتا في مسيدة تازفة السابعة تربفة أن مراده مران نبي جيلايا تحذيره إيانا عن قبره تحذيره قوة ذات إيانا نهيكنا عن قبره أي عن اتخاذ قبره مسجدا قبره إذا محلي صلاة تاسفا نتس الصلاة الرن قوة مران نسايا ويتهود أفنصارا قبره أنبيوت ثاني مسايا تاسفا نبرا دبته أبار مران نسامات تحذيره صداتشه نبي إيانا نهيكا عن قبره عن اتخاذ قبره مسجدا قبره إذا مسجد تاسفته أي أنه لعنهم تحذيرا لنا أن نفعل عند قبره مثل ما فعلوا فيصيبنا من اللعنة ما أصابهم يعني قبره قلت محلي ثلاثة تاسفة فمسجد الرتجار أبار ماء شرع إسلامتنا مثلا أبارون بقاء نعم الثامنة سجدفة العلة في عدم إبراز قبره يوكا سببا في عدم إبراز قبره قبر إساء لباسه لبنيف قبر إساء بالربا سنيك صحابة بقيه القردد التأولو لبنيون من أشياء التأولى نهمان إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا مسجد يوكا محل صلاة تاسفة مآت صدا تميج التمي أشياء إلا إنسان العلة إلا يا في عدم إبراز قبره قبر إساء بالربا سول أبوه ست سببا مال ما كصحابة ألبا ثني بقول قربة التوالو لبني من عائشة التوالا يو ألت استبا ثني قرنمة بك ثلاثة تاسفة سيائس أتشس الثلاثة أتشماني سا ثلاثة إذا قبر أجير شرك إنما قيستيف هي ما ذكره من الوعيد على اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصار هذا سببا في عدم إبراز قبره لئلا يتخذ مسجدا كمسجدا تاسفة منيف يتوالنا لباسو لبني التاسعة مسألة تغلفها مسائل درسي دبرغان الرابولة تمسر في معنى اتخاذه مسجدا في معنى اتخاذه معنى قرتيت من كابري مسجد تاسفته معنى قبري مسجد وكأول مسجد تاسفته كن مالسي نما أكمتهت قبري مسجد تاسفته أي بإيقاع الصلاة عندها برمى الصلاة الآن وإن لم يبنى مسجده مسجد اللي بك انت يا رمو باتو دكين اتصالة تنتك مسجد الام تاني وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا كذي ايه من نبي عليه الصلاة والسلام بإيقاع الصلاة عندها تكون قد اتخذت مساجدا يوبرت الصلاة ميت من جلن مسيرة تاتي فدن جرم العاشرة العاشرة مثلا قلنا أنه قرن أنه نبيين عليه السلام قرن ولد دائس بين من اتخذها مساجدا جدون مقرتي أولا يوقع قبري مسيدة تاسفتي قبري برسة السلاة تيفي وبين من تقوم عليه الساعة جدو ورق إيامان الرد لابدت ورق شرعي ورق خيري تقن قم كرب دلا كيلو وهين قم كرب دو هد إسان اللقو خين إيامان الرد لاب وهذه القيم جئن ورق سنيفي ورق أبري بك صلاة تاسفات ولدت دائسة بك تكتت دبة نبيين عليه الصلاة والسلام فذكر الذريعة إلى الشرك فذكر ندبة الذريعة جيستو إلى الشرك شرك تنمى بيشت قبل وقوعه مع خاتمته قبل وقوعه يدو شرك نون أرقمين مع خاتمته ما ينبيوتا نتهو الجيهنجل أي كما في حديث ابن مسعود إن من شراء الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء بدون ما الرأي نملك إيامان الرد أبدت على إسان جيرانين والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد والرقبري أنبيوتا في قرطة مسجدوتا تازفة كل يعني ولدت عند إيسا وقوله فذكر الزريعة إلى الشرك أي الوصيلة إلى الشرك وان شرك إتنام إيسا دبة نبيين قبل وقوع يدو شرك إنسان أرقمين خاتم النبيين توجه هذا هو إن نودو إيه قبري إيسا قرطة ومن نقبرين أكايتشو وأن يقرأ شركي تنمى جيزامال قبري مبكى صلاة ذاتفته قبري برسس الصلاة هلاني أجبت صلاة دشاتها قلبي تقبت صلاة قبري برئيو صلاة تبكى برات صلاة تأجب صلاة تؤر ربي إنما إيسا دروا مكانا يهدد يغنى نميش قبري ثاني صلاة قبري كتنكيس يرو صلاة يلقى شركي تيريفون شركي إنما جيزي تنكى ها؟ ها؟ أمير لقيتك أمير بربادان نجرو دوبي سبوه باي ما تيستنا أمير رجوز نجرو هيا الحادية عشرة قوله الذين يتخذون القبور مساجد لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك وقوله مع خاتمته جدت الله مع خاتمته يريد قوله من تقوم عليهم الساعة نما قرتيت من إيامان الرد لعبتك لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق بدو خلق الرد ملين دعبتك إيامان كما ثبت في الحديث وخاتمة ذلك هي الشرك مع خاتمته وضميره سمالي ديب نمس وخاتمة ذلك هي الشرك خاتمان قرتي قبري مسجد تاسبته شركي وأهله شرار الخلق ورق قبري مسجد تاسبة الله بدوهما الذين تقوم عليهم الساعة مع خاتمته خاتما وان ثني وجه وان سن جنفو اتئان سن شرك جنفو آن أكد ولا شيء وخاتمة ذلك هي الشرك مسائلتنا مسألاتنا كي ستكمل الحادية عشرة خاتمة نكد قدريه مع خاتمته النام وقوله مع خاتمته يريد قوله من تقوم عليهم الساعة لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ثبت في الحديث وخاتمة ذلك هي الشرك وأهله شرار الخلق خاتمة نشرك وأنما جيس ويده خاتمته مع قول النبي خاتم النبي يجو سنين في غلطة فسروا جان فكار نعم الحادية عشرة ردو كفان ذكره في خطبته مسائل الشيخ آية في جيمة ذكرة شيخ آية ما خاتمته يتون ثم عليهم شاف شركي تنمو بيستوج الحادية عشرة لتكفى ذكره في خطبته ذكره تبديك ندبته نبييته فلات مغور سيجاغيزة قبل موته بخمس دو ذات درت بلتشاني ذكره تبديك ندبته نبي في خطبته غور سيجاغيزة قبل موته دو ذات درت بخمس تولك الكنشن وياشن الرد على الطائفتين الرد على الطائفتين وتلمان الرد ديبسو الرد يقولوا خطبة غيسة دبة اللتين هما أشر أهل البدع فوت سلمان أشر شرار أهل البدع الرفقته والربدع راكنته بل أخرجهم بل أخرجهم إنما هو نباسي يجلش إتودتنا لمان بعض أهل العلم جري ورع الميلا من السنتين, من السنتين والسبعين فرقة ومنك يبقى تربات من سديد الدم بها جلانسان كيس اللي انجرت تني ثم مسلم توتا فار مرتين فبقى قديد الدم بها جلانسان ثم اسلام ما قوبا كنسان كيس اللي انتين قرين علمائية وهم الرافضة والجهمية رافضة في جهمية رافضة والصحابة الرفض والصحابة رقل كلها وبخري فمر ينفع جهميون ورجهمي من صفوان وبسبب الرافضات وبسبب الرافضات حدث شرك رافضة جئم تتنا تذكري في عمر فاد الدوزاني تيف حدث الشرك شرك أرقامية وعبادة القبور قبري ونقبرون صاب يرات أرقام وهم أول من بنى عليها المساجد إثان ور رافضة الأمخون فقرتيت أبو بكر في عمر فأرق القلاوان أبو بكر في عمر فاجبا أهل بيتي مورق ليفا الفوداني بس نجيت درنا ما قرتيت من قبري ونرتي مسجد جاري رافضا أي ذكر ذلك كما يأتي في الجندب وقوله بل أخرجهم بعض أهل العلم طائفاتنا رافضا في جهمية دري ور علمي ومن بك ترباتمي لمت الدنبات يعني ترباتمي لما نجيزا نباسي ينجن ورباتم لمن سنجدت نولك ومن إسان كافر توتا ورأي الأجر أي بسبب كفرهم ورباتم لمن كيستاوان نباتاني إسان كافر توتا كور ترباتم لما بر مسلم توت ما إسان وقوله وهم الرافضة يعني غلاة الشيعة رافضة ورأي رنينكم الشيعة كيسا ورأي كيسا دبرو ورأي علي في أو وقري في أمته قدين علي الرافلة أمير ما يدي أو وقري في أمره الرفس والرافل كله كأبا سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رافض ما جد من جنان زيد مع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب يوكس جالا نجالا ليس يقول أنه فيته أو وقري في أمره الرافل كله يعني يرجب يعني ها أنجبه إليه فرفضوه إيساني برادهما رافضاج الأمانتين واجب الرد عليهم كران نبيين مثاني رد رد يقولين رافضان زمان إيساني ننجرتو وانا كي أثر دمي بارك درمين رد رد يقوليتو وانجر رد رد يتو دبتيتو كران من رد يقولي واجب الرد عليهم أنه نهان اتخاذ القبور مساجد قبريوان قرتيت من بك صلاة دازفتون دوينه جرنا من قبري برد صلاة فقبر رت مسجد جارو جل قبي يجر وهم يتخذونها مساجد وقوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أمتك يجيسا جعل الله نمتك ودوك تاسي فقد تسي أبو بكر تاسي فقد انجن جر أبو بكر انجب بيتين كفرت ابتمو ردي تقول مونغون يتقن إسا دوبا لنها أرزمني جركني والردي ساني تو دبت نبيين يجو زمان نبيين جرت برجر ففيه فضيلة أبي بكر كوني أمتك يجيزا نمتك جال الله قد أسادو تاي أبو أخري قد أتنقوني درجة أبو أخري كن إسان أبو أخري نمون جبا إن كفر سيسانين بارانيش وهم يبغضونه ويصبونه وقوله هو بسبب الرافضة أيتون أي إنهم لما غلوا في أهل البيت رافضان هنا كمنا صحابة كان الربساني قبوساني أهل بيتي علي ينفا جوليسا حسني حسين ينفا خرتي جرساني فألفونا والفود الراق أبري ليس أن يرتب سيدة جارو كنو شيعانا قمت إراق من جيسة مال دلائي دم سهولا كس دلقان حتى عبدوهم مع الله هذا ربي وجين قبر ورى رسوله هذا إثاني كي شركين أردم سفراء سباسي بيتون أهل بيتي والفود الرق أبري إثاني رتب سيدة جارة إذا ما هو قبرا هذا إثاني كي شركين أردم تنكن وبنوا على قبورهم المساجد أبري ليس أن يرتب سيدة جارة واتخذوها مشاهدة حدث الشرك دوزني شرك نرجع وأما الجهمية جهميو تور جدامو أميري ثاني نمي ثاني جمو تجهمي من صفوان جدام فهم نفات الأسماء والصفات أهل التعطيل ورم قوت ربي في يام رب الرأى أبمسي صفة ربي في نهيم ور رب الرأى أبمسي جهميون نسبة لإمامهم جهم من صفوان التركي فمن وجه الرد عليهم ثاني الرد رد يقولون هم إيسان أتيزة كان الرافلة موت قوله في الحديث فإن الله قد اتخذني خليلا ربي جعل لي نتاتفة الجنة أكا جرات ربي وجعل لي نتاتفة توجه تأويل قوت كما اتخذ إبراهيم خليلا وهم ينفون ذلك إذان تنين فياني ويتخن جبت ردي رب نتاكني ورحا فلا جهمية في راس ضور رسولة أتأرق من لي ثاني والردي ثاني من إسلام أقول دبتي لفقائد من نبيين جدت ملي زمن إزاجر في دبتي ردي رب وليت من نبيين كيف أرقم نعم أفهم مدبين من مجالة شين مجالة فسهل الثانية عشرة الآن كنا لما فهم باب لي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع وقل لربي مكرنين من شدة جبين النزع بهروه إيكتاك فقالته كما في حديث عائشة فإذا اغتم بها كشفها بدو يوكا قنبلا يوكا أوسا وهي كل جرا فولا ركف دربه يويسي لان قرتيت من كاهو أكا من إفرا كشفا لا إله إلا الله إن للموت لسكرات جرا قبايا وهي كبشان قبلا جرا هركا كيسا كاهي فولا إفهت آوا مقرتي مرم حسبنا الله ونعم الوكيل درتي كنرى ونقول كما ما بولي به والرسول لسي مقرى من شدة جبين النزع بهروه لا تنتهي كما في حديث عائشة فإذا اغتم بها كشف هذا الشراء نعم الثالثة عشرة الآن قد سدف هذا ما أكرم به من الخلة ما أكرم به والنبيين كأن الدين كفى جميل من الخلة ربي جال اللي ستاتفته كنتهي كن إكرامه كنفرة مدرتي دبريرة أي بقوله فإن الله قد اتخذني خليلا جئره الرابعة عشرة الرابعة عشرة مثلا كن أفرف هذا مسائل درتي دبريرة كن تمتر التصريح بأنها التصريح أديسو تدر إفباسو كيسجر درتي در بأنها خلانتن خليل مانتني أعلى من المحبة أعلى والآن توتو من المحبة حبيب مار خليل من القرآن ذو فرثان إنسان ذو فرث أي لقبه نفاء يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا ورد الجيجة نما تقو خليلا ولكو تبم سيس إن قلت ربه يا مريج ما إخباره بحبه لعائشة عائشة نسي حبيبا إذا نجارة ثلاث إذا خليل ما تحبيب ما أقول خليلا نما نقول أن ملي حبيبين ما قلت وأبيها بايزي وغريل وغير واحد من الصحابة خليل من حبيب ما أولية خليل من يمين نما قرتك ألبي نساء جال لربي تنبوثم خوان براون جال لديك بكت جالة قبل خل لا يتون كثيرا من تخللت المودة قلبه حبيب ما نكتب قد يمونيه يعني الخامسة عشرة كل شنفة التصريح الديسو قبل درسي قيتك بأن الصديق أفضل الصحابة بأن الصديق هو أهل الصديق رجال صحابته الديسو تدبر إيسا إذا قلت لقوله لاتخذت أبا بكر خليلا ماذا قيرا نمتك خليلا فتاسي فتوى دوتاتي ربي هي ملئا مخلوقا فتاسي خليلا تاسي فتوى ملئا إلى أبي بكر تاسي فتن جنة صحابة سويت إنسانا كثيرا أبو بكر صحابة مرفق قالوا تو أنا وجي نو قرتي ثابت قريش يسين شيعا فلان شيعا رافضا الثالثة عشرة الإشارة إلى خلافته الإشارة دبي رسول دبة سنكيس أكي تجر إلى خلافته قرب كبو إنسادي بكر قاف أن تؤيد فرئن بككي يسب أتي أكيك نبيين الديسين دبن ما ليوجر بوم ما تجي كيسا خليلا جوتاش فتتاد إيسا تاش فتنجن نم أبو بكر كت إفتهم كابو نبيين جت إبن كسا إسبا كابو أري رسول دوبا إتاكي أي لما خصه بهذه المنقبة العظيمة درجة قد سلا خليلا إيسا تاش فتأدو خنم خليل تاش فتتاتي ويتجد كانت إسا لن يسون كن دل ذلك على الإشارة إلى أنه أحق بالخلافة ندوبا يتبك أبو إيبي يقول جاء كيفوس كيسا قبدي من غيره مع غيرها من الفضائل التي اختص بها كده.